يتجرأه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد جزاكم الله الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ورضي الله تعالى عن الصحابة الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الأئمة والمرشدين وطلبة العلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء بعد طول افتراق ونسأله سبحانه وتعالى أن يمدنا بعونه وتوفيقه ومدده وأن يسر سبلنا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى حتى نحقق ما نصبو إليه ونرجوه أيها الإخوة الأفاضل لقاؤنا يتجدد حول مائدة علوم القرآن وما أزكاها من مائدة وما أعظمها من مائدة اشتملت على فرائد العلوم وعظيم المباحث والدروس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاستفادة منها والإحاطة بها لقاؤنا اليوم سيكون تتميما لتلك المباحث التي انتهينا عندها والتي ارتبطت في آخر لقاءاتنا بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى أو بالأحرى بالحديث عن تاريخ تفسير القرآن الكريم ومذاهبه وكتبه وأقسامه وآدابه وكل ما يتعلق بهذا الأمر أود أن أثير موضوعا من هذه المواضيع والمباحث المتعلقة بتفسير القرآن الكريم إذا كنا قد مررنا بالحديث عن تعريف التفسير من ناحية اللغوية ومن ناحية الاصطلاحية، وتحدثنا عن بعض مراحل يعني التفسير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وفي عهد التابعين، وعرجنا على بعض الآداب والضوابط التي وضعها العلماء لمن يقبل على تفسير كتاب الله تعالى. فبقي أن نعرف يعني جوانب، لأن هذا الموضوع هو موضوع واسع يعني المرتبط بتفسير القرآن الكريم، لكن لا بأس أن نتناول بعض هذه القضايا التي ينبغي أن يتنبه إليها الطالب والباحث والدارس والواعظ والمرشد الذي يتعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى ويتعامل مع التفاسير، هذه التفاسير التي ينبغي أن يحتاط وأن يأخذ حذره من ما يكتب فيها، بمعنى أنه إذا احتاج إلى تفسير آية تتعلق بالعذاب أو بقصة من القصص أو بأمر يتعلق بالإشارة إلى جانب علمي أو غيره من هذه الأمور، ينبغي أن يتلمس التفسير الذي ينبغي أن يطمئن إليه عندما يعود إلى هذه المادة. طبعا ليست التفاسير كلها على مستوى واحد، فهناك تفاسير قد حرم العلماء النظر إليها، وهناك تفاسير حذروا من الإفراط في التعامل معها، وهناك تفاسير إن تركوا المجال مفتوحا للتعامل معها. لماذا؟ لأنهم مطمئنوا إلى محتواها وإلى ما جاء فيها. ولهذا الداعية هو ملزم بأن يختار مصادره التي يستند إليها، سواء تعلق الأمر بالحديث أو بالتفسير أو بالفقه، لأنه ليس كل كتاب أو مصدر تعتمده في الرجوع إلى المسائل الفقهية، وإنما عليك أن تختار من بين هذه المذاهب ما هي مصادرك ومستندك الذي تعود إليه، حتى لا تخلط وتختلط عليك الأمور والقضايا والمسائل، فتخرج الناس يعني عن تدينهم الصحيح، لأنه قد يكون الأمر يعني ميسرا ومباحا ومسموحا به في هذا المذهب وغير مسموح به في مذهب آخر، فأنت تشدد على الناس وعندك ما هو أيسر ويعني سهل. ولهذا المصادر بالنسبة للداعية وللمرشد وللأستاذ هي من الأهمية بمكان، حيث ينبغي انتقاؤها واختيارها. إذن التفسير هو أحد الجوانب التي ينبغي للفقيه وللمرشد أن يعني يختار التفسير الذي ينبغي الاطمئنان إليه. وقلنا يعني قد تحدثنا عن تلك الآداب والشروط التي ينبغي أن تتوفر في المفسر أو من يقبل على تفسير كتاب الله، بمعنى أنه ينبغي أن يلتزم كثير من الحيطة والحذر فيما ينقله من هذه التفاسير، لهذا يعني أنت تتحمل مسؤولية ما تبلغه للناس، لا ينبغي يعني الاستناد إلى الصحيح من هذه التفاسير. من الأمور التي تعترض يعني المرشد وهي ما يتعلق بالآيات الكونية أو بالآيات العلمية التي لها محتوى يعني يتعلق بما هو علمي محض، كالحديث عن الشمس والحديث عن القمر والحديث عن الجنين في بطن أمه والحديث عن بعض المزروعات والحديث عن الجبال والحديث عن هناك أمور علمية دقيقة لا يعني يستوعبها ولا يفهمها إلا المتخصص في هذا الميدان. لكن يبقى هل القرآن الكريم الذي تضمن هذه الآيات الكونية والآيات العلمية هل هو كتاب هداية وإرشاد أم كتاب علم؟ هو كتاب هداية وإرشاد، وما ورد فيه من القضايا الطبية والعلمية المحضة التي تخضع للتجريب والتجربة فإنه من باب لفت انتباه الناس إلى هذه الأمور ليبحثوا فيها وليتدبروها وليعلموا أن ما وصلوا إليه في علمهم هو قاصر عما في علم الله سبحانه وتعالى. فيبقى الإنسان دائما يحتاج إلى من يعلمه وإلا من يفهمه، ويبقى أن ما وصل إليه يعني دون علم الله سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو نظر الإنسان إلى نفسه لحار في هذه الحركات والسكنات والتحولات التي تحدث على جسمه في نفسه يعني صباح مساء وهو لا يدري لها يعني فهما لكيفية عملها واشتغالها. يعني حركة العين وحركة هذا النفس كل شيء، حتى الأشياء التي هي بداخلنا هذا القلب وهذه الرئتين وكذا وكذا، كيف تعمل هذه الأجهزة دون توقف وبترتيب وبعمل متزن مضبوط؟ يعني إذا اختل شيء منها فإنه يحدث خللا في هذا الكائن برمته. إذن شيء عظيم، شيء يعني مدهش. هذه الأمور وغيرها مما هو في الطبيعة وفي الأكوان وفي السماوات وفي الجبال وفي الأنهار وفي البحار وفي كل مكان في هذا الوجود، فإن القرآن قد أشار إلى كل جانب من هذه الجوانب يعني بشيء. العلماء تتبعوا هذه الآيات القرآنية وحاولوا أن يفهموها وفق ضوابط علمية. هذا الأمر وهذا العمل الذي قاموا به، هل من مصوغ ومن مجيز لهذا الأمر؟ وهو الذي يطلق عليه بالتفسير العلمي للقرآن الكريم. ليس فقط هذا المتعلق بالجانب العلمي، ولكن هناك جوانب أخرى تناولها القرآن وتناولها واهتم بها العلماء كل من جانب اختصاصه. فهناك التفسير الاقتصادي للقرآن الكريم، هناك التفسير الاجتماعي للقرآن الكريم، بمعنى أن قضايا تناولها القرآن الكريم وكيف حاول الناس أن يتتبعوها في الآيات ويجدوا لها يعني شروحا في واقع الناس. يعني التفسير الصوفي، التفسير الفلسفي، التفسير المدني. إذن هذه الأنواع والألوان من التفاسير أيها يكون أصدق في أن نتناوله وأن نأخذ به ونأخذ يعني مما جاء فيه، لأنه الداعية يحتاج إلى إبراز هذا الأمر. وعندما يقف عند هذه الآيات ويريد أن يبرز إعجاز القرآن الكريم فإنه إذا يذهب إلى هذه الآيات العلمية ليقنع الناس بعظمة الخالق سبحانه وتعالى، بقدرة الله سبحانه وتعالى على الإيجاد وعلى التكوين وعلى التسيير وعلى التدبير وعلى يعني الناس اليوم يعني لا يجدون كيف يتعاملون مع هذه الظواهر الطبيعية. مثلا بلد يكون يعيش الجفاف فتأتي الأمطار بغزارة وب يعني هذا أمر وأمر لله سبحانه وتعالى. لكن هناك تفسيرات لمثل هذه الأمور. هذه التفسيرات هل هي يعني مضبوطة؟ هل هذا هو الذي يقصده العلماء من خلال هذا الأمر؟ لأنه هناك من يفسر يعني مثلا ليس يعني الأمر ما وقع من زلزال. زلزال هي ظاهرة طبيعية، لكن هناك من يفسرها بتفسير آخر حتى يكون له تأثير على على على الناس، فيقول يعني هذا عذاب يعني أصاب الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين لا يؤدون الزكاة أو كذا أو كذا أو كذا من يعني هذه الأمور قد تخرج الداعية عن عن عن عن مصداقيته وعن حقيقة ما يدعو إليه، عوض أن تؤثر في الناس تصبح منبوذا وسط الناس. ولهذا لا بد من يعني أخذ مثل هذه الأمور بكثير من الحذر، ولكن كثيرا كذلك من الضبط والرجوع إلى المصادر يعني الأساسية. إذن ما أريد أن أتحدث فيه اليوم وهو الحديث عن التفسير العلمي. كما قلت يعني هناك ألوان من التفاسير التي تحدث عنها العلماء، ونحن عندما تحدثنا عن التفسير في بدايته الأولى في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة وفي عصر التابعين، وقلنا أن بداية التفسير والكتابة في التفسير بدأت مع بداية القرن الثاني للهجرة، يعني بدأ الناس يكتبون يعني في التفسير، وأول من كتب في التفسير هو المحدثون أصحاب الحديث الذين كتبوا في الحديث وجمعوا الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أول من كتب في التفسير، لأنه في كتب التفسير تجدون كتاب يسمى بكتاب التفسير. نعم في البخاري. نعم البخاري وغيره. نعم بمعنى أن هؤلاء جمعوا أحاديث تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتابع الأمر في الكتابة في التفسير. طبعا عبر هذه القرون ألفت تفاسير، وكلما اتجه المجتمع المسلم اتجاها معينا مذهبيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا إلا وكان التفسير حاضرا، وكان هذا الاتجاه له أثر على التفسير. إذن نشأة المذاهب الكلامية والفرق وكذا وكذا كان له أثر على التفسير، فوجدنا أن هؤلاء فسروا القرآن ولكن فسروه بمذهبيتهم وبمنهجهم العقدي الذي ساروا عليه. إذا قلت لكم مثلا كتاب الكشاف للزمخشري، كتاب الكشاف للزمخشري تعرفونه؟ نعم جار الله. هذا الكتاب، لكن أول ما يحضر في أذهانكم هو أن هذا الكتاب الذي برع فيه صاحبه من الجانب اللغوي والبلاغي فإنه كان له اتجاه اعتزالي، بمعنى أن هذا الاتجاه المذهبي أثر على التفسير، فأنت تدعو إلى جانب وتدعو بمنهج وبطريقة وبكيفية، فإذا بك تصطدم مع هذا التفسير الذي له هذا التوجه الذي يخالف أن ما تدعو إليه، كيف تتعامل؟ إذن لا بد من إبعاد هذه التفاسير التي كما قلت لا تنسجم مع ما يدعو إليه الداعية في أوساط الناس، وعليه أن يختار التفسير الذي ينسجم ويستقيم مع ما يذهب إليه وما يسير إليه. ولهذا دائما في كل المحطات ينبغي التنقيب وينبغي التصحيح والتصويب وإبعاد كل ما لا يصلح لكي يكون يعني سندا ودعما لك فيما تدرسه و يعني تقرأ. إذا قلت يعني لهذه هذه المسيرة، مسيرة التفسير يعني خلفت لنا هذه الألوان من التفاسير. إذا هناك التفسير المذهبي، هناك التفسير الصوفي، هناك التفسير الفقهي، هناك التفسير الاجتماعي، هناك التفسير يعني العلمي، وهو الذي نحن بصدده الآن أن نتحدث عن التفسير العلمي الذي هو قريب من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم أو من إعجاز القرآن، لأن نتحدث عن إعجاز القرآن في عموميته، وأن هذا الأمر حاصل للقرآن الكريم في في في في لغته، في تشريعه، في أحكامه، في في في أسلوبه، وحاصل له كذلك في هذه الأمور يعني الغيبية التي تحدث عنها، وكذلك في القضايا العلمية التي أشار إليها القرآن وأثبتها العلم في مختبراته. لأن القرآن ليس نظريات علمية، لأن النظرية العلمية هي قابلة للتغيير والتبديل، أما الحقيقة العلمية التي يشتمل عليها القرآن فهي غير قابلة للتغيير. ولذلك علماء الطب يعني وقفوا عند آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن تكوين الجنين في بطن أمه، وقالوا ما أشار إليه القرآن في آياته هو ما انتهى إليه العلماء في مختبراته. الله أكبر. بمعنى أنه تلك المراحل من نطفة ومضغة وكذا وكسوة العظام يعني لحمة، وكل هذه المراحل التي ذكرها القرآن هي التي انتهى إليها العلماء في مختبراته، وبأنه يمر بهذه الكيفية وبهذه الطريق يعني مع التوضيح والتفسير ويعني المقاربة لما في الآيات القرآنية وما في مختبراتهم العلمية. إذن هذا الأمر يدل على أن هذا القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النبي الأمي الذي لم يتعلم لا في كلية ولا في جامعة ولا في أي مؤسسة علمية، من أين له هذا؟ إذن ومن الله سبحانه وتعالى الذي علمه يعني هذا الأمر وبينه برسوله صلى الله عليه وسلم ليكون له دعما وحجة وإعجازا أمام أولئك الذين يشكون في ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يدخل في باب يعني إسناد الدعوة وتأييد الأنبياء فيما يدعونه أو يدعون إليه، ليس في عصره صلى الله عليه وسلم ولكن في كل العصور، حتى هؤلاء الذين وقفوا عند هذه الآيات يعني ثبت لهم بأن هذا ليس يعني كلاما عاديا وليس كلاما بشريا من إنسان لم يتعلم في أي مكان أن يقول مثل هذا الكلام الذي نحن يعني تعبنا من أجله في مختبراتنا من أجل أن نصل إليه. وإذا الحديث عن التفسير العلمي الذي هو أحد القضايا التي كتب فيها العلماء وبينوها، لكن هذا الأمر كما قلت منهم من أيده ومنهم من رفضه، وبين التأييد والرفض هناك أدلة داعمة لكل موقف من هذين الموقفين حول التفسير العلمي للقرآن الكريم. إذن أقول أن الغرض الأول من تفسير القرآن الكريم لا نحتاجه، قلت يعني الغرض الأول، ما هو الغرض الأول من تفسير القرآن الكريم؟ يعني ما هو؟ أحسن شيء حراري شفتوا شو يعني؟ إلا كان ممكن. الباب لا يفسح، الباب لا يفسح. لا لا لا لا الباب لا يفتح. هذا بقول نوافذ نعم. افتح افتح افتح افتح هذا ال بعيد بعيد. كوسي أول أول أول هذا أطولنا. مفتوح الجانب. نعم لا لا من أتى وقصير الله وفق ارفعوا إلى الأعلى إلى الأعلى ارفعوا إلى الأعلى إلى الأعلى لا لا خليه نعم نعم يكفي لا لا لا لا لا خليه خليه هكذا هكذا يكون نعم شكرا جيد قلت ما هو الغرض من التفسير؟ ما هو الغرض؟ لماذا فسر الناس القرآن الكريم؟ نعم نعم بيان معين القرآن إدريس هناك المزيد نعم إذا فسر الناس القرآن طبعا الهداية شاملة نعم لكن لتبيين الأحكام فيما يتعلق بالشرائع يتعلق بالأحكام يتعلق بالعقائد كل هذا يعني يحتاج إلى تفسير لأن كثير من الآيات جاءت مجملة أو جاءت عامة فاحتاج الناس إلى هذا التبيين الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين القرآن كله ولكن بين ما احتاج الصحابة إليه فبينه لهم لكن هناك أمور أخرى جاءت في القرآن الكريم مجملة أو عامة أو مطلقة فاحتاج كل هذا إلى تقييد أو تخصيص أو يعني بيان وكان المفسر يقوم بهذا الدور لبيان هذه العقائد وطبعا هذه الأمور لكن تعلمون أنه في تاريخ الأمة جاءت هناك مراحل التي انتشرت فيها أو انتشر فيها الإسلام انتشر الإسلام ودخل الناس في الإسلام من جنسيات ولغات ولهجات وأطياف أخرى فكانوا يحملون عقائد ويحملون ثقافات ويحملون أفكار فاحتاجت هذه الأفكار إلى تصحيح وإلى تصويب فكان العلماء في كل مرة يتصدون لمثل هذه الأمور لتوضيحها لكن تأثيرها يعني قد فاق لا يمكن أن لتحصر كل ما حمل من هذه الثقافات فكانت هناك ما دعا وساهم في نشر هذه المذاهب التي كانت لها يعني أثر على تفسير القرآن الكريم هذا التأثير جاء من أصحاب هذه المذاهب الكلامية الذين أصبحوا يستشهدون بالآيات القرآنية ويفسرون هذه الآيات وبحسب ما يعني تجاوب مع أصولهم التي يعتقدونها. فكانت القدرية وكانت الجهنمية وكانت كذا وكذا وكذا وكذا من الفرق المتعددة، وكل يستشهد بالآية القرآنية ويستشهد بالحديث النبوي، ولكن وفق هواه ووفق ما يخدم مصلحته على العقدية. فكثرت يعني هذه يعني التفسير واختلفت مناهجها واتجاهاتها، وكان هناك التفسير أو ما استولى عليه العلماء بالتفسير بالرأي المحمود والتفسير بالرأي المذموم. هذا هو الفرق، هذا هو الفيصل ما بين كتب التفسير، بمعنى إذا كان الأمر يخضع للرأي المحمود، بمعنى أنه مفسر الآية ولكنه لا يبني على ذلك التفسير منهجا عقديا أو أثرا عقديا أو فكريا أو ثقافيا، فهذا من الرأي المحمود الذي تتطلبه أو يقتضيه معنى الآية القرآنية في التوضيح كالاستناد إلى النحو أو الصرف أو البلاغة أو يعني الكلام المعقول الذي لا يخرج الآية عن سياقها. لكن إذا كان الأمر يحتاج إلى لي للآية القرآنية لعنقها والذهاب بها إلى اتجاه معين، فهذا من الأمر المذموم الذي لم يقبله العلماء ونبهوا عليه. إذن ما هو التفسير العلمي؟ عندما نقول التفسير العلمي، نحن عرفنا التفسير يعني هو الفسر والكشف عن الآيات القرآنية، لكن هذا المركب الذي هو التفسير العلمي، بمعنى التفسير الذي يتناول ويهتم بالآيات القرآنية التي تشير إلى قضايا علمية كالحديث عن النجوم أو الجبال أو البحار. نعم، يعني قضايا علمية أو الطبي، فهذه الآيات يفسرونها تفسيرا علميا، بمعنى أنهم يدخلون في تفسيرها وفي بيانها وفي معناها ما يتعلق بهذه العلوم البحتة من قضايا. أستاذ هذا تعريف، بارك الله فيك. نعم، هذا تعريف. تعريف؟ نعم نعم نعم، قلتم التفسير الذي يتناول القضايا. نعم، أنا سأملي عليكم التعريف نعم. حتى إننا نكون على الأقل نتمسك بشيء في هذا الأمر. شكرا. لأن هناك يعني تعريف كثير كل يعرفه، لكن هناك نقطة التقاء بين هؤلاء المعرفين للتفسير. أنا يعني نستند إلى هذا يعني الأمر. يقول في تعريف التفسير العلمي، هذا الكتاب الذي بين يدي هو كتاب يتناول التفسير العلمي للقرآن الكريم لأحمد عمر أبو حجر. أحمد عمر أبو حجر كتب كتابا يتحدث فيه فقط عن التفسير العلمي، مجلد يتحدث فيه عن التفسير العلمي للقرآن الكريم، التفسير العلمي للقرآن الكريم في الميزان، التفسير العلمي للقرآن في الميزان. التفسير العلمي للقرآن الكريم في الميزان. في الميزان. التفسير العلمي للقرآن في الميزان. طبعا هو يريد أن يقيم هذا العمل وهذه التفاسير التي تناولت عليه الآيات القرآنية. أحمد عمر أبو حجر. أحمد عمر أبو حجر. إذن هذا الباحث دارس لتفسير العلمي للقرآن الكريم يقول في تعريفه: هو التفسير، إذن التفسير العلمي هو التفسير، خدينا عيل هذه راح تكون كافية باش نعم، هو التفسير يلا هو التفسير الذي يحاول فيه المفسر، هو التفسير الذي يحاول فيه المفسر الذي يحاول فيه المفسر فهم عبارات القرآن، فهم عبارات القرآن فهم عبارات القرآن في ضوء ما أثبته العلم، في ضوء ما أثبته العلم، العلم في ضوء ما أثبته العلم، في ضوء ما أثبته العلم والكشف عن سر من أسرار إعجازه، والكشف عن سر من أسرار إعجازه، والكشف عن سر من أسرار والكشف عن سر من أسرار إعجازه من حيث أنه تضمن هذه المعلومات، من حيث أنه تضمن هذه المعلومات، من حيث أنه تضمن هذه المعلومات من حيث والكشف عن سر من أسرار إعجازه من حيث أنه تضمن هذه المعلومات العلمية الدقيقة، من حيث أنه تضمن هذه المعلومات العلمية الدقيقة الدقيقة التي لم يكن يعرفها البشر وقت نزول القرآن، التي لم يكن يعرفها البشر وقت نزول القرآن، التي لم يكن يعرفها البشر وقت نزول القرآن، التي لم يكن يعرفها البشر وقت نزول القرآن، فدل ذلك لا شك أنني أخاطب الأئمة والمرشدين والفقهاء وطلبة العلم والأساتذة والدكاترة والذين بلغوا درجة من العلم، فهذا مكان يعني مقدس ينبغي أن نعطيه قدره من الاحترام والتقدير. بارك الله فيكم. فإذا لم نلتزم بهذه الآداب وهذه لم نكون يعني نلتزم بهذه الآداب، فمن سيلتزم من بعدنا؟ ما شاء الله. ها؟ نحن الذين نعطي الدروس للآخرين. يا أيها المعلم غيره ألا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك وانهها عن غيها، فإذا انتهت فأنت حكيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا فعلت فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتاتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. يعني هناك آداب وأخلاق ينبغي أن نلتزم بها قبل أن نأمر الناس بها. قلت فدل ذلك على أنه ليس من كلام البشر، ولكنه من عند الله الخالق القوي القدير، ولكنه من عند الله الخالق القوي، على أنه ليس من كلام البشر، ولكنه من عند الله القلب. أنت من كمن جاء إلى المعركة بغير سلاح. ولكنه من عند الله الخالق القوي القدير، ولكنه من عند الله الخالق القوي القدير. إذن هذا الكلام واضح. نعم. في هذا التعريف الذي أشار إليه أحمد عمر أبو حجر يعرف فيه التفسير العلمي، بمعنى حاول أن يبسط ويوضح المفهوم أو المصطلح الذي يطلق على هذا الأمر المتعلق بالتفسير العلمي. عندما تقول التفسير العلمي فإنه يقصد به التفسير الذي يحاول فيه المفسر فهم عبارات القرآن في ضوء ما أثبته العلم. الخالق القوي القدير، هذا المفسر الذي يحاول أن يثبت وأن يكشف يعني هذه العبارات أو هذه الآيات في ضوء ما أثبته العلم، ينبغي أن يكون له دراية بهذا العلم أو بهذا الفن الذي يتحدث عنه. ولذلك وجدنا مفسرين كان لهم إلمام بالعلوم وفسر القرآن الكريم، منهم البيضاوي والرازي. البيضاوي والرازي، فتجدون أن هذه التفاسير قد توسع فيها أصحابها في الآيات التي تشير إلى قضايا علمية. لماذا؟ لإلمامهم بهذه العلوم، ولذلك وجدوا في أنفسهم يعني فسحة ويعني قدرة على توضيح هذه الآيات وتفسيرها، طبعا بحسب ما كان قد وصل إليه عصرهم وفهمهم في ذلك الحين، لأنه العلوم تتطور والأدوات والآليات يعني تتطور، يعني فما اعتمدوا عليه من آليات في ذلك الزمن يعني قد تغير في زمن آخر. فيكون هذه الآية التي فسرها صاحبها يعني في ذلك الزمن قد تختلف أو يختلف تفسيرها عندما تكون في زمن آخر. وهذا يعني من بين القضايا التي أشار إليها العلماء في قبول أو رفض التفسير العلمي للآيات القرآنية. نعم، والراز هذا يعني في التعريف. طبعا هناك تعريف أخرى اللي قد أشار إليها صاحب هذا الكتاب، وأنا اقتصرت فقط على تعريفه الذي يعني باعتباره أنه صاحب يعني الكتاب. هل تقوم بالإحصاء؟ طيب تفضل. قلت هناك تعريف أخرى. نعم. للتفسير العلمي. طبعا بالرجوع إلى هذه التعريف الأخرى يعني يتضح يعني كما قلت سابقا أن الأمر يعني هو مرتبط، يعني قد يكون هناك توسع أو اختلاف في بعض العبارة، لكن المعنى هو تناول الآيات العلمية في القرآن الكريم ومحاولة تفسيرها. إذن يقول عبد المجيد عبد المحتسب بأن التفسير العلمي التفسير الذي يتوخى أصحابه إخضاع عبارات القرآن للنظريات والاستراحات العلمية وبذل أقصى الجهد في استخراج مختلف مسائل العلوم والآراء الفلسفية منها. واضح؟ نعم. أعيد، لا تكتبوا شيئا ولكن يعني فقط استمعوا إلى هذا التعريف. نعم. عرفه الدكتور عبد المجيد عبد المحتسي بماذا؟ قال التفسير الذي يتوخى أصحابه إخضاع عبارات القرآن للنظريات والاستراحات العلمية وبذل أقصى الجهد في استخراج مختلف مسائل العلوم والآراء الفلسفية منها. إذن هذا الكلام هو قريب مما ذكره أحمد أبو عمر، وكذلك عرفه أمين الخولي بقوله بأنه التفسير الذي يحكم الاستراحات العلمية في عبارات القرآن ويجتهد في استخراج مختلف الآراء الفلسفية منها. بمعنى أن هذا الأمر يعني هو قريب كما قلت من التعريف الذي أعطاه أبو أحمد عمر أبو حجر. لماذا؟ لأن المفسر لا يتناول فقط الآيات العلمية وإنما يفسر القرآن كله، لكنه يقف وقفات طويلة مع الآيات التي تشير إلى هذه القضايا العلمية ويتوسع فيها، طبعا تبعا لخبرته ولمعرفته ولي يعني طبعا تخصصه في ذلك المجال. إذن هذا هو تعريف يعني من مختلف الجوانب للتفسير العلمي. إذن التفسير الذي يتناول القضايا العلمية والآيات العلمية في القرآن الكريم، هذا هو المقصود بالتفسير العلمي. لكن متى يعني بدأت نشأة هذا التفسير؟ إذا كان في العصور المتأخرة واضحا وجليا ونظرا لاهتمامات الناس وتنوعها وتوسعها، فأصبح المختصون بهذه الجوانب يعني العلمية. لكن هناك آثار قديمة للتفسير العلمي، بمعنى ليس الأمر يعني وليد العصور المتأخرة وإنما هو كذلك يعني قديم. فنشأة التفسير العلمي مرتبطة تمام الارتباط بمزج العلوم الكونية بالتفسير. فطبعا هذه الفتوحات الإسلامية للبلدان وتحرك الهاتف، أستاذ ظننا أنه جملة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ليس موضعه الآن، يعني قد أذكره في مناسبة القادمة. موضوعنا هو التفسير العلمي. نعم. قلت يعني نشأة التفسير العلمي متى يعني كانت، يعني ليس يعني هذا الأمر هو مرتبط بالمتأخرين، ولكن القضايا المتعلقة بالتفسير العلمي هي يعني منذ الفتوحات الإسلامية وتمازج وامتزاج واختلاط الثقافات الوافدة مع الثقافة العربية الإسلامية. فترجمة العلوم إلى اللغة العربية متى كان؟ الدولة العباسية، يعني الدولة العباسية التي تولت الخلافة أو الأمر المسلمين سنة 132 للهجرة، يعني انزياح وسقوط الدولة الأموية وإعلان الدولة العباسية سنة 132. الدولة العباسية التي اتخذت شعارا هو يعني الدين ونصرة الدين ونشر الدين ونشر الإسلام، وكانت هذه العملية مستمرة في عهود خلفاء بني العباس، وعملوا على نشر الإسلام ونشر اللغة العربية وعلى الانفتاح على العلوم الوافدة، حيث أن في عهد المأمون أنشئ بيت الحكمة الذي كان معدا ومخصصا لترجمة العلوم الأخرى إلى اللغة العربية. وطبعا كان ذلك مقابل أعطيات وأموال تقدم لكل عمل يترجم إلى اللغة العربية. فترجمت الفلسفة وترجمت الرياضيات وترجم الطب وترجم كل هذه العلوم إلى اللغة العربية. إذا بدايات نظري في الآيات الكونية كان مع بداية ترجمة العلوم إلى اللغة العربية. هذا أمر للتوجيه النظر والفكر إلى الآيات الكونية والعلمية كان بسبب ترجمة العلوم الأخرى إلى اللغة العربية، بمعنى أنه أدكى وساهم في إثارة الناس إلى التوجه إلى النظر في الآيات العلمية. السبب الثاني يتمثل في أن القرآن الكريم والآيات القرآنية الكريمة قد اشتملت على ما يحفز ويدعو العقل البشري إلى استعمال النظر وإلى استعمال العقل وإلى النظر في هذه الآيات الكونية لأخذ العبر والعظات و يعني الاهتداء بهذا بما جاء في هذه الآيات. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في أنفسهم وفي الآفاق حتى يتبين لهم أنه الحق، الإشارة إلى استعمال النظر واستعمال العقل وإلى النظر فيما هو في الكون لطلب الهداية وإلى الاسترشاد به في هذه الحياة. كذلك مما سهم ودعا وكان سببا في الاتجاه إلى هذه الآيات العلمية هو أن القرآن الكريم قد وصف هذه الأمة في غير ما مكان بالخيرية وبالأفضلية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذه الخيرية وهذه الأفضلية لهذه الأمة بما يعني تنتجه، بما تنظر فيه، بما تفسره، بما يعني تنتجه من علوم. إذا هذه كانت دعوة إلى يعني النظر في هذه الآيات العلمية للوقوف عندها و يعني تفسيرها تفسيرا علميا. كذلك السبب الرابع أن القرآن الكريم يعتبر يعني كتاب الإسلام الخالد الذي لا ينتهي أمره ولا يخلق على كثرة الرد، فآياته يعني هي متجددة وتدعو إلى النظر والتجدد في كل وقت وحين. إذن هذا يعني كما قلت يعني من بين أسباب نظري في الآيات الكونية. هناك ما يرجع إلى هذا المحيط الذي أثر، وهناك ما يعود إلى ما اشتمل عليه القرآن من الآيات التي تحث على النظر في الكون والنظر في هذا يعني الوجود وأخذ العبر من الآيات يعني العلمية. لكن بالنسبة للتفسير العلمي هناك من قبل به ورضيه ودعا إليه ودافع عنه، لكن هناك من توقف في هذا الأمر وأحجم عن الخوض فيه وأنه لم يحبذه ولم يدعو إليه، وأنه أمر يعني فيه قول على الله سبحانه وتعالى بما لا يعرف ولا يعلم، لأن يعني هناك أمور وقضايا كما قلت منذ قليل أنها غير متبدلة وغير متغيرة، لأنها هي في حكم الله سبحانه وتعالى حقائق غير قابلة للتغيير. فإذا كان المفسر الذي يتوفر على آلات وآليات ومختبرات ووسائل علمية يستطيع الوصول وإثبات حقيقة معينة اليوم، نخشى أن يأتي يوم الذي يأتي من يفند أو يقول عكس ما ذهب إليه يعني الأول في ما فيما ذكره أو فيما ادعى. ولهذا ما أثبته القرآن وما دعا إليه فإنه يعتبر حقيقة علمية، سواء وصل إليها الناس في يومهم هذا أم لم يصلوا إلى معرفتها، لكن تبقى يعني أنها في حكم الله سبحانه وتعالى وفي علم الله سبحانه وتعالى، يعني من الحقائق الثابتة التي طبعا يعني القرآن والدين لا يمنع من البحث في هذه الأمور. مثلا يعني الزلازل، يعني القرآن لا يقف أمام العقل البشري على أن يبحث في أمرها وفي كيفية تكوينها وحدوثها وكذا وكذا، وقياس ذلك بالمقاييس يعني المعروفة عند العلماء. القرآن لا يمانع بل يدعو إلى هذا الأمر لمعرفته والوقوف عند قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. لكن الذين يقولون بالتفسير العلمي فهم يذهبون إلى أنه ينبغي أخذ العبرة والعظة من هذا المكون، من هذا الأمر، من هذا العلم، من هذا يعني الآية التي أشارت إلى هذا الأمر في إثبات أمر الدعوة وفي هداية الناس إلى الطريق وإثبات عظمة الله سبحانه وتعالى الخالق المدبر لهذا الكون، وأن أي شيء يقع فيه فهو يقع بعلمه وبقدرته وبحكمته وبتدبيره سبحانه وتعالى، وليس الأمر كما يدعي بعض العلماء يعني هذه الحركات التكتونية التي تحدث كذا بفعل يعني الضغط وبفعل كذا وكذا فيحدث انفجار، ولكن الكل هو بأمر الله سبحانه وتعالى وبتقديره يعني يحدث في الزمان والمكان، يعني يحدث في هذا وفي هذا المكان وهذا هذا المكان. يعني هناك يعني ربط المسألة بالعقيدة، يعني ليس يعني لا نعطيها تفسيرا علميا هكذا، ولكن دائما ربطها بعقيدة المؤمن الذي لا يجري أمر في هذا الكون إلا بتدبير وتقدير الله سبحانه وتعالى. إذا قلت نقف عند الذين يؤيدون هذا الاتجاه في التفسير والذين يرفضون هذا الاتجاه، فالذين يؤيدون الاتجاه العلمي في التفسير ينطلقون من فكرة مؤداها أن القرآن مشتمل على كثير، على كل كبيرة وصغيرة، بمعنى إذن هؤلاء الذين يشيرون إلى أنه ينبغي تفسير القرآن تفسيرا أو القيام بتفسير الآيات القرآنية العلمية الكونية، فهم ينطلقون بأن القرآن الكريم يشتمل على كل صغيرة وكبيرة، يعني سواء كان الأمر في دقائق الأمور أو في كبيرها القرآن يشتمل على كل شيء. ولهذا ينبغي البحث في القرآن والاعتماد على القرآن والنظر في القرآن الكريم للبحث في هذه الآيات. إذن هم يعتبرون أنفسهم أن هذا الأمر يعني مجدي ومفيد وأمر لا صافي اترك جيد هذه شيء. قلت يعني المؤيدون يقولون بأن القرآن الكريم قد اشتمل على كل شيء، كل صغيرة وكل كبيرة. قوله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، بمعنى أنه يشتمل على كل شيء، ما يتعلق بالإنسان، ما يتعلق بالكون، على تدبيره، على يعني في النبات، في الإنسان، في الكون، في الفضاء، في كل شيء. فالقرآن يعني قد تناوله وأشار إليه، ولذلك المفسر عليه أن يتناول كذلك هذا الأمر ولئلا يتركه. إذا ما فرطنا في الكتاب شيء، إذا شمولية القرآن وعمومية القرآن في تناول جميع القضايا، ومن بينها هذه القضايا العلمية التي على المفسر أن يتناولها. ثانيا، أن امرأة جاءت إلى تحتج عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حديث قوله سبحانه وتعالى، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. فقالت ان هذا لا نجده في كتاب الله، يعني هذا الامر لا نجده في كتاب الله. فبين لها ان يعني ان هذا الامر يعني القران الكريم يعني قد اشتمل على هذه الأمور كلها، عندما قال الله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، بمعنى أنه ينبغي البحث فيه وتنقيب فيه للوصول إلى هذا الأمر. كذلك أولئك الذين استدلوا على أو ذهبوا إلى تأييد التفسير العلمي للقرآن الكريم، فإنهم استدلوا كذلك بما ورد عن السلف الصالح رضوان الله عليه في مثل قول عبد الله بن مسعود: من أراد علم الأولين والآخرين فليتور القرآن. من أراد علم الأولين وعلم الآخرين فليتور القرآن. فليتور بمعنى أنه عليه أن يبحث بشكل دقيق وجيد في القرآن الكريم. يعني من أراد أن يحصل علم الأولين وعلم الآخرين عليه بالبحث في القرآن الكريم. وهذا يعني كما قلت دعوة إلى البحث في الآيات القرآنية بكل أصنافها وبكل أنواعها، وأنه لا يمكن ترك شيء من القرآن الكريم. نعم، قلت قولة عبد الله بن مسعود: من أراد علم الأولين وعلم الآخرين فليتور القرآن. فليتور القرآن. يعني هذه بعض النصوص أو بعض الآثار التي تدل على أن المؤيدين للتفسير العلمي استدلوا بها. وهناك بعض القضايا التي تدخل في المعقول أو العقل أو الرأي التي استندوا إليها في تأييدهم للتفسير العلمي، منها أن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم قد أعجز الملحدين والمشككين في القرآن الكريم، فلم يجدوا فيه مكانا يستطيعون أن يدخلوا ليثبتوا عدم صدق القرآن فيما يقوله. أو فيما يشير إليه في آياته. إذن تتبع الآيات القرآنية العلمية دليل على كذب هؤلاء المشككين والملحدين الذين يحاولون أن يثيروا الشكوك حول القرآن الكريم. إذن كلما يعني أثبتنا من خلال الآيات العلمية وصدق ما جاء في القرآن الكريم، كلما دحضنا هؤلاء المشككين والملحدين الذين يثيرون الشكوك حول القرآن الكريم. إذن هذا دليل عقلي، بمعنى أنه إثبات الحقائق العلمية في القرآن الكريم دليل على أنه نرد على هؤلاء الملحدين والمشككين الذين يحاولون أن يبحثوا أو يجدوا مدخلا للطعن في القرآن الكريم. فكلما أثبتنا هذا الأمر كلما تصدينا للملحدين والمنكرين للقرآن الكريم ولحقيقة القرآن الكريم. طبعا القرآن الكريم يحتوي على كثير من الآيات العلمية، وتفسيرها وبيانها فإنه يسهل يعني أمر الدعوة، بل أنه يدفع الكثير من الناس إلى الاهتداء وإلى الاطمئنان إلى هذه الدعوة، بمعنى أنه يعني فتح وبيان هذه الآية العلمية يعني الكونية وإيضاحها للناس بالدليل وبالصور وبكذا وبكذا، فإنه يفتح يعني بابا للدعوة ولدخول الناس في الإسلام. ونعلم أن كثير من العلماء يعني تخصصوا في هذا الجانب العلمي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، ومنهم المرحوم برحمة الله عبد المجيد الزنداني، هذا العالم اليمني الذي يعني يقول برع وأجاد في هذا الجانب المتعلق بالآيات العلمية في القرآن الكريم، وخاصة بهذه الوسائل العلمية وبالمختبرات والاستعانة بالمختبرات العلمية فيما سواء تعلق الأمر بالطب أو بعالم البحار أو ب يعني يعود إلى هذا الأمر يعني على الوسائل، هذه الوسائل يعني الإلكترونية، وستجدون يعني كيف كان يعالج هذه الآيات القرآنية عن طريق يعني المختبرات العلمية مع متخصصين، ووصلوا إلى حقائق علمية خاصة فيما يتعلق بالزلازل والجبال والبحار، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، كيف يفسر هذا الأمر علميا ويبينه. وهذا ليس فيه وفيه تثبيت لعقيدة المؤمن بعظمة الخالق سبحانه وتعالى، ولكنه فيه كذلك دعوة إلى أولئك الذين يؤمنون فقط بالعلوم البحتة، عندما تقول لهم ينتهون إلى هذا الأمر ويقول لهم إن القرآن قد أشار إلى هذا الأمر في هذه الآية، يعني فهو يطمئن قلبه كيف لهذا الكتاب الذي هو منذ 14 قرنا ونزل على نبي أمي كيف يكون ويثبت هذه الحقيقة التي وصلوا إليها عن طريق المختبرات والتحاليل والأرقام وكذا وكذا من العمليات حتى وصلوا إلى إثبات هذا الأمر، بينما القرآن أشار إليه في عبارتين أو ثلاث عبارات. إذن آيات القرآنية التي يحتوي عليها القرآن ويتوقف فهمها على ضوء الحقائق العلمية تيسر الدعوة إلى دين الله في هذا العصر. يعني الإنسان عندما قول الله سبحانه وتعالى اليوم ننجيك ببدنك اليوم نمشيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يعني هل فعل فرعون نجا ببدنه من الغرق؟ ها؟ نجا نعم، ولكن هناك من يذكر أنه نجا ببدنه ليكون عبرة. هذا يعني فيه يعني دليل على صدق ما ذكره القرآن الكريم. وهذا هو في مواطن أخرى، يعني في مسألة الدبابة والعنكبوت وكذا، يعني كثير من الأمور التي جاءت في القرآن الكريم: إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. يعني كيف يفسرون يعني هذه الآية يعني علميا بالرجوع إلى حياة العنكبوت، وأنه يعني ليس الوهن في تلك الخيوط، ولكن كذلك في العلاقة فيما بينهما. كيف أن هذا البيت عندما قال إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، ولكن يعني بتتبع هذا الأمر سيتبين لكم هذه العلاقة الزوجية عند العناكب كيف تكون، وكيف أنها أوهن البيوت، وكيف يعني تسقط بسرعة. طبعا هذا يعني عطفا على ما قلت لكم يعني التفسير العلمي والتفسير الاجتماعي والتفسير الاقتصادي للقرآن الكريم، بمعنى أن العلماء ظواهر اقتصادية يعني وجدوها في القرآن الكريم، وقضايا اجتماعية كذلك. يعني هذا يدل على أن القرآن الكريم قد اشتمل على يعني كما قال الله سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، بمعنى كل ما يتعلق بحياة هذا الإنسان على هذا الوجود فإن الله سبحانه وتعالى قد تضمنه القرآن الكريم، فقط يبقى على يعني المهتمين والمختصين والدارسين والباحثين البحث فيه لاستخراج هذه الكنوز. طبعا إذا كان الأولون قد وصلوا إلى ما وصلوا إليه، فإن المتأخرين يعني لا زالوا يعبون ويستخرجون هذه الدرر من القرآن الكريم. رابعا، إن الله تعالى ملأ كتابه من الاستدلال على العلم والقدرة والحكمة الإلهية بأحوال السماوات والأرض وتعاقب الليل والنهار وكيفية أحوال الضياء والظلام وأحوال الشمس والقمر. إذن هذه الآيات التي أشار إليها الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالشمس بالقمر، رابعا طيب يعني على كل حال يعني بعض المرات يعني تكون هناك إضافة أو كل شيء، لكن تبقى يعني قضايا تدل على أن هؤلاء قالوا، بمعنى أن القرآن الكريم الذي تضمن هذه الآيات فإنه يطلب من الإنسان أن من المسلم أن ينظر في هذه الآيات، لا يمكن أن يكون الأمر هكذا، وإنما الاستفادة والعبرة وأخذ العبرة من هذه القضايا المتعلقة بالقرآن الكريم. إذا قلت هؤلاء استدلوا على أن هذه الآيات يعني ذكرت وتكررت في القرآن الكريم، إذا لم يكن لو لم يكن البحث في التفسير العلمي جائزا لما كرر القرآن هذه الآيات. على تكرارها وتنورها في القرآن الكريم دليل على أنه يأمر ويشير إلى البحث فيها والنظر فيها وعلى جواز التفسير العلمي. نحن الآن نتحدث عن الأدلة المؤيدين، بمعنى الذين يذكرون ويقولون أن هذا التفسير العلمي ينبغي أن يكون ينبغي أن يهتم به لهذه الأسباب، ومنها أن تكرار الآيات دليل على أن الله سبحانه وتعالى يأمر منا أن ننظر في هذه الآيات. خامسا، قلت أن القرآن الكريم جاء بوصف دقيق عن العالم المادي. القرآن الكريم جاء بوصف دقيق عن العالم المادي، ولكن في أصول أو في صورة أصول جامعة عامة. نعم، في صورة أصول، إن القرآن الكريم قد أتى بوصف دقيق شامل عن العالم المادي، عن العالم المادي، ولكن في صورة أصول وجوامع من العلم الدقيق، بمعنى أن هناك أمور دقيقة أشار إليها القرآن باختصار ودون تفصيل، لأنه لا ليس كما قلت ليس كتاب علمي، ليس كتاب طب، ليس كتاب جغرافي، ليس كتاب تاريخ، ولكن تناول هذه القضايا ليشير إلى الإنسان أنه ينبغي أن يتنبه إلى هذه الأمور ويبحث فيها. إذن هذا العالم المادي، فإن القرآن قد أشار إليه بوصف شامل، وعلى الإنسان أن يتتبع هذه الأمور الدقيقة فيه حتى ليتبينها ويظهر أمرها للناس. سادسا، أن التفسير العلمي هو الذي يقين تعليل أولئك المفسرين الذين فسروا القرآن بصورة أو بطريقة غير علمية دقيقة، لأنه وجدنا في بعض التفاسير القديمة أو التفسير بالمقصور بعض الإشارات في هذه الآيات العلمية التي لا تعكس لحقيقة هذه الآية. ولذلك يعني كلما فسرنا الآية الآيات العلمية تفسيرا علميا دقيقا يخضع لهذه الضوابط العلمية، فإننا نزيح ذلك التفسير الذي أعطي لها سابقا، وهذا نجده يعني في كتب في تفسير بالتفسير بالمقتور عندما يتناولون هذه الآيات العلمية، بمعنى أن التفسير العلمي يصحح يعني بعض القضايا التي أسيء فهمها في السابق. لماذا؟ لأن اليوم أصبحت هناك بعض التجارب والحقائق والمختبرات التي أصبحت أكثر مصداقية مما كان عليه في السابق، لهذا يعني التفسير العلمي يصحح ما وقع فيه السابقون من أخطاء في تفسير بعض الآيات. إذن هذه بعض الحجج التي أدلى بها أولئك الذين يدافعون عن التفسير العلمي، لأنه قد يأتي من يرد ويصد هؤلاء ويقول يعني هذا كتاب القرآن هو كتاب هداية وإرشاد، وأن الله سبحانه وتعالى قد تعبدنا به، وأنه قد تضمن الأحكام والشرائع وكذا وكذا وكذا، فليس هذا هو مجاله وهو المختبرات وكذا وكذا من العلوم. لكن هؤلاء يقولون بأنه الوقوف عند الآيات العلمية الكونية بشروطها وضوابطها وقواعدها فإنه له من الفوائد والآثار الإيجابية على الدعوة وعلى الإسلام وعلى القرآن وعلى الناس في بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته على الخلق والتدبير في هذا الكون. بعض العلماء الذي يعني له موقف بمعنى هؤلاء لهم هذا التصور ولكن هناك من له تصور آخر وله وجهة نظره التي تحترم وينبغي يعني الإنصات له فيما يقوله لأن ما دفعه هو غيرته على القرآن الكريم لأن عندما دافع هؤلاء عن تفسير الآيات العلمية هو بدافع حبهم للقرآن وحبهم لهذا الدين ونظرتهم من هذه الزاوية التي تصلح للدعوة لكن هناك من يرى أنه الخوض في الآيات العلمية والآيات الكونية وتفسيرها قد نسقط في أمر قد يعود بالضر على القرآن الكريم ومنهم أحد الذين كتبوا في هذا الأمر أنه يقول ينبغي أن لا نفسر كونيات القرآن الكريم إلا باليقين الثابت من العلم ينبغي أن لا نفسر كونيات القرآن إلا باليقين الثابت من العلم لا بالفروض ولا بالنظريات هذا يعني وجهة نظر صائبة في هذا الباب لماذا؟ لأن هذه نفترض أمر القرآن لا ينبغي أن نخضعه لهذه الافتراضات ولا نخضعه للنظريات لأن النظريات هي متحولة ومتغيرة وما جاء به القرآن هو ثابت لا يمكن أن نحكم على هذه الآية بهذا الأمر ونقول إنها تقصد كذا وكذا ثم نأتي بعد ذلك ونقول لا تقصد هذا الأمر هي تقصد هذا الأمر أو أن هذه الآية هي أخطأت في ذكر هذا الأمر فهذا يضر بالقرآن الكريم ولا ينفعه ويقلل من شأنه ولا يرفع به وهذا لا ينبغي أن يكون لذلك قال ينبغي أن لا نفسر كونيات القرآن إلا باليقين الثابت من العلم لا بالفروض ولا بالنظريات التي لا تزال موضع فحص وتمحيص إن الحقيقة الحقائق هي سبيل الحق هي كلمات الله الكونية ينبغي أن نفسر بها نظائرها من كلمات الله القرآنية بمعنى هذا الأمر يعني يشتمل على حقائق لا نفسره إلا بالحقائق لا بالنظريات إذن قلنا أدلة المؤيدين وهناك أدلة المعارضين للتفسير العلمي فهمتم القصد؟ نعم أنكم عند قراءتكم القرآن تقفون عند آيات تتحدث عن الشمس عن القمر عن الجبال عن النور عن الضياء يعني في كل القرآن الكريم تجدون تتحدث عن الحيوان تتحدث عن الإنسان تتحدث يعني في كثير من الآيات فيعني من من من النظرة الأولى يعني قد يخطر ببالك أمر لكن عندما تعود إلى تفسيرها فإنه تجد يعني العجب العجاب فيما يذكره يعني المفسر في هذا الباب. ولهذا يعني الآيات كما ذكرت الآيات العلمية هي مؤيد للداعية فيما يقوم به، لأنه عندما تريد أن تثبت عظمة الله سبحانه وتعالى تضرب له المثال بهذا الأمر، إما بنفسه فأنت يعني تأخذ أقرب شيء وتقول له مثلا أنت الآن يعني تنظر بعينين، يعني هذا النظر ترى يعني الصور بمختلف الأشكال وفي سرعة فائقة، وتحدث يعني ينطبع في ذهنك يعني الأشخاص والأماكن والصور وكذا وكذا، وتقرأ هذه الصور، أنت تقرأها عندما يعني أنظر يعني أقرأ ما في هذه الصورة. إذن هذه العملية هي عملية معقدة، يعني لو أخضعناها للتجربة العلمية سنرى كيف تنعكس الصورة في العين وكيف تعطي الإشارات إلى الدماغ ليقرأ يعني هذا الشيء أو هذا الشيء بهذه السرعة الفائقة. يعني قد يتعجب الإنسان من كمبيوتره أو من حاسوبه أنه يعطيه الأوامر ويفتش عن الكلمات أو الألفاظ أو بعض القضايا بسرعة، يعني هذا الذي يقوم به الحاسوب أنت تقوم به. الله سبحانه وتعالى قد زودك بهذه الطاقة أكثر مما عند هذا الحاسوب الذي هو بسرعة الإنسان. كيف عناك أن تحول يعني تقرأ هذه الأشياء بهذه السرعة ويعني تحولها إلى إلى إلى صور تفهمها وتقرأها إذن وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني الله سبحانه وتعالى أعطانا الدليل القاطع القوي على عظمته وحسن تدبيره وحسن يعني تقديره لهذا الإنسان بأن خلقه في هناك أجهزة لا نراها تعمل بداخلنا، يعني حركة القلب والدم والنفس الذي يصعد ويهبط كثير من الأشياء. إذا كل هذه الأشياء لو فسرناها علميا لمباسطها الداعية علميا للناس لزاد إيمانهم وقرب يعني أو قربت علاقتهم بالله سبحانه وتعالى يعني أكثر عندما يقف الإنسان عند هذه الأمور. طيب أحسست ببعض الآيات، هل هناك سؤال؟ هذا حكم قيمة، لا تحكم على الناس أنهم نائم، لا أعتقد أنهم نائم، لا لا لا لا لا تحكم عليه، لا هذا ليس. وأنا قلت لكم أنتم دعاة، أنتم أساتذة، يعني ينبغي أن نحترم بعضنا البعض. يعني يعني حتى يعني لا نقلل من حتى لو كان يعني البعض نائما لا أقول له نائم، لأنه سأقلل من قدره ومن شأنه. لهذا يعني أنا أعرف بأن المستويات هي مختلفة، مستويات مختلفة. أنا هناك طلبة أعرفهم أنهم ما أقوله وما أتحدث فيه يفهمونه ويفهمونني، لكن هناك بعض الطلبة يجدون صعوبة في فهم بعض القضايا، ولكن أنا أتعمد التكرار أحيانا يعني حتى يستوعب ولو أني 50%. أنا لا أقول أن الكل يعني هو في مستوى واحد، ولكن هناك يعني لو حصلت النية، لأنه لا بد من استحضار النية، إنما الأعمال بالنيات. فإذا كانت النية من أجل طلب العلم وتحصيله وكذا وليس من أجل فقط الحضور، أن هناك من يسجل الحضور فقط، إنه وزارة تسبب عليه بعض الأمور. يعني إذا كانت هناك، ولا أحاول أقلل من الدرس حتى لا يطول وتتيه الأفكار والمعلومات، ولهذا يعني أطلب منكم أحيانا أن تسألوا أن كذا حتى يكون هناك حوار، يكون تجاوب، يكون يعني بعض الأمور. أما أن أنا أحيانا الدرس لا أقرره إلا عندما جيء، أقول إني سيكون الدرس هذا اليوم، يعني لا أعد المذكرة مسبقا. وإذا أردتم أن نعد المذكرة مسبقا نسلمها لكم يعني ما شاء الله. لا لا لا لا لكن هل يكون للتتبع داخل المذكرة؟ لا على كل حال يعني ما ترونه يعني صالحا نفعله، لأن الغاية عندنا في الأخير هي أن يستفيد الطالب يعني من هذه الحصص حتى لا تكون يعني هكذا يعني ضياع للوقت. نعم لا فقط يعني عندما قلت البعض نائم أو الكل نائم، لا يعني احيانا يعني قد ينظر لك يقول لك لا شيخ شكون اللي نايم شكون اللي لحمايتك فقط يعني. طيب يكون ان شاء الله ان شاء الله ساحاول من الدرس المقبل ساقدم المذكره اولا ثم نقوم بالدرس. ها طيب اتفقوا بيناتكم و تسعوا للجلسه. لا طيب يعني الدرس المقبل يكون يعني بهذا الشكل. هدوء تفضل. هناك آية تقول وترى الجبال تهتمها جامدتها وهي تمر مر السحاب، وهناك من يقول هي تمر في الآخرة وهناك من يقول هي هذه في الدنيا تمر، ولكن هل هناك بحث علمي يدل على أن الجبال تمر في هذه الدنيا هكذا تجري أو تتحرك أو شيء؟ الأمر لا يمكن أن يكون فيه لجواب بهذا الشكل، لأن هناك آيات أخرى تقول بأن الجبال لها أوتاد، لها أوتاد، وقالوا أن هذه الأوتاد ما تراه في من علو للجبل هو مثله أو أكثر يعني في في في في يعني في أعماق الأرض، يعني بمعنى أنها لها جذور ولها أوتاد ولها يعني صواري داخل يعني الأرض هي التي تثبتها وتجعلها ثابتة فوق الأرض. يعني هذه الأمور يعني ليس من السهل الجواب على مثل هذا السؤال، ولكن بالرجوع إلى التفاسير والنظر ومقارنة يعني ما جاء في هذه التفاسير للوصول إلى بعض الحقيقة، لا أقول كل الحقيقة وإنما إلى بعض هذه الحقيقة. التعريف بأن العلوم الإسلامية يعني بدأت نشأتها مع بداية القرن الثاني للهجرة، أنا كانت يعني وهذه العلوم التي أنشئت كان لها ارتباط بالقرآن والسنة، يعني السيرة النبوية والتفسير والحديث ويعني علوم القرآن وغيرها من العلوم الأخرى كانت مرتبطة بالكتاب والسنة. لكن هناك علوم كانت عند الفرس عند اليونان، كانت هناك الفلسفة بلغاتهم يعني تدرس لتتداول. كانت هناك الرياضيات، كانت هناك يعني علوم أخرى تتعلق بالبصريات وتتعلق بمجموعة من العلوم. الدولة العباسية ترجمت كل العلوم، يعني لم تختار يعني العلوم، نقلتها إلى اللغة العربية من اللغات الفرسية واليونانية وغيرها من اللغات إلى اللغة العربية. وهذه الكتب لعلماء من الفرس ومن اليونان ترجمت إلى اللغة العربية وأصبحت متداولة بين الناس، يعني تنشر. هذه الثقافة كان لها أثر في ما يتناوله الناس، يعني فيما يتعلق بالإلهيات، فيما يتعلق بالفلسفة، فيما يتعلق بالغيبيات، لأن هذه كلها أمور كانت متداولة ومعروفة عندنا. هناك تفاسير تناولت تفسير القرآن كله وفسرت ووقفت عند الآيات العلمية، كتفسير الرازي مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب، وتفسير البيضاوي، نعم، وبعض التفاسير الأخرى التي تفسرت القرآن كله وتناولت يعني الجانب يعني العلمي. هناك بعض المفسرين الذين تناولوا الآيات العلمية، بمعنى أنه أخذ الآيات العلمية وفسر يعني فسرها. هناك من تناول ما يسمى بالتفسير الموضوعي، كتفسير مثلا ما يتعلق بالطب او ما يتعلق ب يعني الكون، مثلا الظواهر الكونيه. يعني اما التفاسير يعني من بينها، انا قلت من بينها، وساتيكم يعني بالحديث عن من تناول هذه القضايا العلميه. إذن إن شاء الله تعالى نتمم هذا الموضوع، وسآتيكم بالموضوع الجديد يعني أسلمه للإدارة في الأسبوع المقبل إن شاء الله، يعني الذي سنتناوله في هذه القضايا، يعني بعدما تناولنا يعني مجموعة من القضايا والمباحث المتعلقة بعلوم القرآن، سيكون هناك بعض المباحث المتميزة كالحديث عن الجدل في القرآن الكريم، الحدث عن القصة في القرآن، المثل في القرآن الكريم، ترجمة القرآن الكريم، المناسبة في القرآن الكريم، يعني بعض القسم في القرآن الكريم، إذن بعض القضايا الأخرى التي يعتبرونها من علوم القرآن ولها أهميتها بالنسبة للطالب في هذه المرحلة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.